الله الله الله، ما مش احنا الزحمة ليس عليك. الله الله الله. يا رب بنا يكرمك. قل ما Thank you.